صلى الله عليكم بارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. شيخنا أحسن الله إليكم، بعض الأسئلة فيها شيء من التنطع، وأسئلة حقيقة لا يترتب عليها ثمرة، فهل من كلمة توجيهية بارك الله فيكم عن فقه السؤال؟ نعم، سبق أن نبانا كثيرا أن هذه الأسئلة ينبغي أن تكون نافعة، وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يجيبون إلا من سأل عن العمل، فكانوا ما كانوا يرون الاشتغال بالعلم للعلم، وإنما يرون الاشتغال بالعلم للعمل، فكل ما يثمر العمل يسأل عنه. وأما المسائل التي لا نفع فيها وليس فيها ثمرة وليس فيها يعني نفع للناس، لا ينبغي أن يسأل عنها. وكذلك التكلف والتنطع في التنقيب عما لم نخاطب به في النصوص والبحث عن ذلك، فإن هذا ليس مما يعني أمرنا به، بل إن الصحابة رضي الله عنهم نهوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، نهوا عن السؤال مطلقا. فكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون إنا لنفرح بالرجل من الأعراب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فننتفع بإجابته، فما كانوا يسألون وهم الصحابة رضي الله عنهم. كذلك اليوم الناس توسعوا في الأسئلة حتى أن الدرس ينتهي وقد يوازي وقت الدرس الأسئلة، ولا تنتهي الأسئلة لكثرة الأسئلة، وبعض هذه الأسئلة لا نفع فيها. يعني بالأمس جاءني شاب بعد الدرس يسأل عن اسم زوجة موسى عليه الصلاة والسلام، قلت ما الذي ينفعك؟ أنا لا أعلمها، ولو مت أنا وأنت ونحن لا نعلم اسم زوجة موسى لن نحاسب عن ذلك يوم القيامة. فما بقي من العلم إلا التنقيب عن هذه الأمور. وذكر بعض العلماء أن مما اشتغل به بعض المتقدمين البحث عن أمور، مثل يعني البحث عن عدد أصحاب الكهف، مع أن نهينا عن ذلك، وبعضهم يبحث عن اسم الكلب الذي معهم وعن صفته وعن لونه، هذا من التكلف والتنطع. وبعضهم يسأل عن لغة أهل الجنة وهل نرى الجن في الجنة أم لا، هذه أمور لا تنفع. وبعضهم يسأل عن أهل القبور وهل يعلمون حال الناس اليوم أم لا، هذه أمور كلها لا تنفع، وإنما نسأل عما يقربنا إلى الله، عن الطاعة، عن الصلاة والزكاة والصوم والحج، عن قيام الليل، عن ذكر الله تبارك وتعالى، نسأل عن أسماء الله وصفاته لنتعلم ولنخشى الله. نعم. أحسن الله عليكم بارك فيكم. يقول السائل: هل معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته لها علاقة بزيادة الإيمان؟ نعم، وهذه أعظم مؤثر في زيادة الإيمان هو معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. هذا العلم النافع، هذا العلم الذي شمر المشمرون في طلبه، وتنافس الأنبياء والرسل حتى قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال العلماء أراد زيادة العلم بالله ليرى ربه، وهذا الذي تنافس فيه الأنبياء والرسل والصالحون، وهو العلم بالله عز وجل، وهو أشرف علم وأنفع علم، لكن يؤخذ بطرقه الشرعية دون تكلف ودون تنطع. ما خوطبنا به في الكتاب والسنة نتعلمه ونعلمه ونعلمه الناس، وما حجب علينا من ذلك فلا يجوز لنا أن نتكلف في البحث عنه. أحسن الله عليكم بارك فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين العرش والكرسي؟ نعم، العرش غير الكرسي، العرش مخلوق عظيم، والعرش في اللغة هو سرير الملك، وعرش الرحمن الذي استوى عليه هو مخلوق عظيم، هو فوق العالم، قال ابن كثير هو كالقبة فوق العالم وله قوائم. وأما الكرسي كما قالوا كالمرقاة بين يدي العرش، وهو دون العرش بكثير، والعرش أعظم منه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم شيخنا في مقطع صوتي أرسل له يقول أن الله، أنت حفظكم الله، أنتم تقولون أن الله لا يقال عنه مستوى على عرشه بذاته عند التقرير، بخلاف من يقول هذا القول في الرد على المخالفين. نعم، هذه المسألة ذكرها الإمام ابن القيم وذكرها العلماء، أن في مقام التقرير الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، وأخبر عن الاستواء في سبع مواطن من كتابه، وليس فيها الرحمن بذاته على العرش استوى. فقال العلماء نحن لا نحتاج أن نقول بذاته، كما أن لا نحتاج أن نقول يخلق بذاته يرزق بذاته، وإنما نخبر عن الله بأسمائه. لكن بعض العلماء كان يقول استوى بذاته على العرش، فهذه المسألة وجد فيها خلاف بين السلف وبين العلماء من بعده، وشدد بعض العلماء وبدع من أطلقها، وبعضهم قال أن هذه المسألة وهذا هو الحق إذا كانت في مقام الرد على المخالفين أو في مقام إزالة الشبه فلا بأس أن يبين للناس. والإمام أحمد قال استوى على العرش بعظمته أو كما قال، هذا فيه رد على المخالفين الذين يقولون استواؤه مجازي. كان بعض العلماء يقول بل استوى بذاته، استوى بعظمته، للرد على الذين يقولون أن الاستواء مجازي. فإذا كان في هذا المقام لا بأس، أما في مقام التقرير فلا نحتاج أن نقول استوى بذاته، قل الرحمن على العرش استوى. وكما أن نقول الله خلق المخلوقات، الله خالق كل شيء، لا نقول هو خالق بذاته يرزق بذاته استوى على العرش بذاته. فهذا هو الحق في هذه المسألة، والله أعلم، أنه لا يشدد على من أطلقها في مقام الرد على المخالفين، وأما في مقام التقرير فلا نحتاج أن نقول أنه استوى بذاته. نعم. أحسن الله عليكم بارك فيكم. هذا سائل يطلب منكم حفظكم الله إعادة كلام شيخ الإسلام في استواء الله قبل الخلق وجحد الخلق. نعم، شيخ الإسلام سبق أن ذكرنا كلامه مرارا، أنه يقول أن الذي دلت عليه الأدلة هو استواء الله بعد خلق السماوات والأرض، وأما عند خلق السماوات والأرض في ستة أيام لم يكن مستويا على العرش، وقبل ذلك قال لم يرد في النصوص ما يثبت الاستواء أو ينفيه. وهناك مسألة رابعة تضاف لما قرره شيخ الإسلام، وهو قبل خلق العرش فإن الله لم يكن مستويا على العرش، لأن المخلوق خلقه الله بعد أن لم يكن. نعم. أحسن الله عليكم بارك فيكم. هذا سؤال يقول هل الإنسان مخير أو مسير؟ لا نقول مخير ولا مسير، هذه ألفاظ مجملة، نقول كما قال الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لا نلتزم هذه الألفاظ، لأن إذا قلنا أنه مسير كأن ننفي الإرادة عنه، وإذا قلنا أنه مخير كأن نثبت له إرادة مطلقة. فالقول بالقدرة التامة هو قول القدرية المعتزلة، والقول بسلب الإرادة هو قول الجهمية الجبرية، ونحن لا ينبغي لنا أن نطلق ألفاظا توافق المخالفين، وإنما نقول العبد له مشيئة، ومشيئته لا تكون نافذة إلا بمشيئة الله، لا نقول مسير ولا مخير، لم يرد في النصوص أن الإنسان مسير أو مخير. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول الاكتشافات العلمية هل هي حقيقة، مثل أن يكتشفوا أشياء يحسبونها قبل 10 ملايين سنة وما شابه ذلك، يقول هل يجوز الإيمان والتصديق بها؟ هذه الأمور التي يزعم الآن بعض الكفار وغيرهم، قد يكون أيضا من المسلمين، مما يسمى باكتشافات علمية، تكلم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في التفسير عنها. فإذا كانت مما يتعارض مع ما جاء في القرآن وما أخبرنا به في كتاب ربنا أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنحن نكذبهم في كل ما عارضوا به القرآن ونصدق كلام ربنا، مثل قولهم أن العرش أن هذه الشمس أنها مستقرة والعالم يسبح حولها، والله عز وجل يقول والشمس تجري لمستقر لها، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشمس تسجد تحت العرش، وهذه الأمور نؤمن بها، وهم لا يتصورون هذا بعقولهم وينكرون هذه الأمور، فنحن نصدق بما جاء في النصوص. وأما ما لم يأتي في النصوص تصديقه ولا تكذيبه فهذا لا يتعلق به إيمان، لا يتعلق به إيمان، يعني يخبرون عن أشياء لم يرد في النصوص تصديقها ولا تكذيبها، مثل لو جاءك إنسان قال الآن جاء رجل من الصين أو من أمريكا في مكان كذا، فأنت لو صدقته أو كذبته هذا لا يتعلق به إيمان، إلا أن يكون هذا الرجل مؤمن فينبغي أن يصدق المؤمن، وأما ما يخبر به هؤلاء الكفار فنحن لا نصدقهم ولا نكذبهم، وإذا ثبت بأن هذه حقائق ثابتة ومسلمة وصدقهم بعض الناس فإنه لا شيء عليه من جهة الدين في أن هذه الأمور لا يتعلق بها شيء. لكن النصيحة يعني التي تحفظ بها العقول والمروءة أن لا نسارع إلى تصديق كل شيء، لأن أصبح الآن يستخف بعقول المسلمين في كل ما ينشر فأصبحنا نصدق كل شيء، فهذا من حيث المروءة ومن حيث العقل ومن حيث الأناة أن لا نسارع إلى التصديق. وأما ما جاء في النصوص إثباته فلا يجوز لنا أن نكذب النصوص ونصدق هؤلاء، أو ما جاء نفيه فننفي ما نفت النصوص ونثبت ما أثبتت النصوص، وما لم يرد نفيه ولا إثباته فلا نصدقهم ولا نكذبهم إلا إذا ثبت بالأدلة والقرائن المحسوسة، فعند ذلك يكون هذه من الأمور الطبيعية التي تعرف بالمشاهدة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول الذي يقول إن الله ليس فوق العرش لأنه كيف يكون الخالق فوق المخلوق، بماذا نجيبه؟ نجيبه أقول له اتهم عقلك في هذا الباب ولا تعمل عقلك، كيف وكيف؟ هذا العقل ضعيف، سبق أن نبهنا على أن الإنسان لا يدري كيف يسمع كيف يبصر كيف يعمل قلبه، ولا يدري عن كثير من الأمور التي حوله، فكيف يطمع أن يعرف كيفية استواء الله عز وجل على عرشه؟ ثم أي محذور الآن من جهة العقل في أن الخالق يعني فوق المخلوق وأن الله عال بعظمته وجلاله، بل هذا الذي يدل عليه العقل، فإن كل عظيم يوصف بالعلو حتى يقال معالي فلان وفلان ممن له فضل ومنزلة، فأصبح الناس يعرفون أن صاحب الفضل يوصف بالعلو وأن السفل إنما يوصف به أهل الأخلاق الذميمة، فلا يمدح رجل بأنه من السافلين ولا يذم رجل بالعلو، فإذا كان العقل يدل على مدح العلو وذم السفل والله عز وجل متصف بكل صفات الكمال، فالعلو يعرف بالعقل، يعرف بالعقل أن الله عز وجل عال عن خلقه. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. هذا السائل يقول ما معنى المرقاة؟ المرقاة هو ما يجعل بين يدي المكان العالي الذي يرقى عليه، لكن لا ينبغي أن تشبه أفعال الله عز وجل بأفعال المخلوقين، لكن عندما يقال أن الكرسي كالمرقاة هذا وصف للكرسي وليس لفعل الله عز وجل. أحسن الله إليكم. يقول السائل جاء في الحديث إن الفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة، هل من توضيح بارك الله فيكم؟ نعم، الفردوس هو أعلى الجنة، والوسط دائما هو أفضل الشيء كما ذكر علماء اللغة، وكما قال الله عز وجل قال أوسطهم في أصحاب الجنة قيل أفضلهم، ويقال أن فلان هو أوسط بني قومه يعني أفضلهم، فالجنة هي أوسط، الفردوس أعلى الجنة وسط الجنة، فهو أفضل مراتب الجنة وأعلى مراتب الجنة. نعم. أحسن الله عليكم بارك فيكم. هذا سائل يقول شيخنا بارك الله فيكم، بعض الناس يقولون لا حاجة لدراسة التوحيد لأن التوحيد هو فقط لا إله إلا الله. لو كان التوحيد هو لا إله إلا الله مجرد كلمة يقولها الرجل لكان عبد الله بن أبي من الموحدين، عبد الله بن أبي رأس المنافقين في هذه المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا إله إلا الله، يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرج للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال كلمته المعروفة التي أخبر الله عنها لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل في غزوة بني المصطلق، كان يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لا إله إلا الله، ما نفعته هذه الكلمة لأنها كلمة يقولها بلسانه ولا يعتقدها بقلبه، وهذه هي الخطورة، هذا الذي يقول هذه الكلمة هو الذي ينبغي أن يعتني بالتوحيد، لأن يظن أن التوحيد هو لا إله إلا الله فقط، لا إله إلا الله كلمة لكن لا بد لها من اعتقاد. لا بد من تصديق، لا بد من استيقان، لا بد من العمل بالمقتضاها. فهذه كلمة عظيمة، لكن لمن عرفها؟ وأما الذي يقول نحن لا نحتاج إلى دراسة التوحيد كالذي يقول أننا لا نحتاج أن ندخل الجنة ولا نحتاج أن ننجو من النار، هذه حياتنا، يعني حياتنا في هذه الحياة مدارها على التوحيد، ونجاتنا من النار دخولنا الجنة بالتوحيد. فإذا كنت تستغني عن الجنة ويعني أنت لا يهمك أن تدخل النار فأهمل التوحيد، وإذا كنت تعتقد أنه لا دخول الجنة إلا بالتوحيد ولا نجاة من النار إلا بالتوحيد والبراءة من الشرك فهذه أهمية التوحيد. القرآن كله من الفاتحة إلى الناس في التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم بقي نصف البعثة وهو يقرر لا إله إلا الله، ثم بعد أن هاجر إلى المدينة لا يزال يقرر لا إله إلا الله والتوحيد، حتى في مرض موته يحدث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. يحذر من؟ يحذر الصحابة. فنحن ما زلنا إلى اليوم وإلى أن نلقى الله ونحن في حاجة إلى التوحيد، إلى أن تخرج هذه النفس وهي مؤمنة موحدة، فعند ذلك الإنسان يضمن النجاة بإذن الله. وأما قبل ذلك فلا يؤمن على الحي الفتنة، خصوصا إذا جهل التوحيد. ثم ما الذي يجعل الإنسان يضيق صدره بالتوحيد؟ سبحان الله، المؤمن يفرح بالتوحيد ويفرح بالدروس في التوحيد ويفرح بكلام في التوحيد ويحب أن يكون من دعاة التوحيد، فهذا لا يجتمع مع الإيمان، بل هذا دليل إما شبهة أو والعياذ بالله مرض في النفس. يكره المسلم أن يوحد الله وأن يعبد الله وأن يحذر من الشرك. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. هناك شيخنا حفظكم الله، بعض الطلبة يستشكل دراسة بعض كتب العقائد وفيها أحاديث ضعيفة، فيقول لماذا ندرسها وهي فيها أحاديث ضعيفة؟ سبق التنبيه على هذا. الأئمة رحمهم الله كانوا أهل فقه، فكانوا يريدون بعض هذه الأحاديث التي يحكم عليها الآن بالضعف في سندها. فهذه الأحاديث التي ذكرها الأئمة واشتهر في الكتب المصنفة في عصور السلف ما يسمى بالسنة، في كتب السنة فيها الكثير من هذه الأحاديث التي قد يكون في أسانيدها ضعف، لكن العلماء كان لهم بعد نظر، وهو أن هذه الأحاديث يتقوى بعضها ببعض. فأصبحنا الآن عن طريق النظر في هذه الكتب دراسة هذه الأسانيد يتقوى بعضها ببعض، فجاء درجة الحديث الصحيح لغيره والحسن لغيره من مجموع هذه الروايات. وأيضا من وجه آخر فإنه يستأنس بها في العلم، فإن مثل هذه الروايات كما ذكر العلماء في باب التفسير وفي باب التاريخ يستأنس بها، فانتفعت الأمة بهذا. ولو كان العلماء ما يذكرون إلا ما صح سنده لذهب الكثير من السنة، لأن الحديث قد يكون صحيح لكنه ينقل من طريق فيها ضعف ويثبت من طريق آخر، فانتفعت الأمة بهذا. وهذا دليل على بعد نظر هؤلاء العلماء وعلى عظم فقههم برواية هذه الأحاديث. نعم. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول شيخنا توفي والدي قبل أيام، هل من توجيه لي كيف أبره؟ أطلب منكم الدعاء لي وله. نسأل الله يغفر له وأموات المسلمين. نعم، البر لن ينقطع بموت الأب، فإن بره، وهذا من فضل الله ومن توفيقه لهذه الأمة، أن البر بالوالدين لا ينقطع بموت الأبوين، فأنت تحسن إليه بالدعاء له وبالصدقة عنه وبأن تبر صديقه وأن تصل الرحم التي لا توصل إلا به أو عن طريقه، وتكثر من أيضا الدعاء له والصدقة عنه بقدر ما تستطيع، فالبر لن ينقطع بحمد الله، وهذا من توفيق الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. السؤال يقول ما معنى الاستقرار؟ لعله يعني الاستقرار على العرش. الاستقرار ذكر في معاني العلو في معنى الاستواء، أن معنى الاستواء الاستقرار، والذي ثبت عن الأئمة عن كبار الأئمة في اللغة أنهم نقلوا في معنى الاستواء العلو والصعود والارتفاع، والاستقرار ما يعرف عند المتقدمين وإن ذكره بعض المتأخرين، لكن على كل حال ذكره بعض أهل العلم، والصحيح هو أن يفسر العلو بالصعود والعلو والارتفاع. أحسن الله عليكم، هذا يريد التوضيح قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ما المقصود في الضمير نحن؟ يقول هل هو الله أو الملائكة؟ وكذلك في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أما في قوله ونحن له حافظون فهذا الضمير يرجع إلى الله والذي تكفل بحفظه، وأما في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية القرب هنا قرب الملائكة، لأن الله عز وجل فوق عرشه، وإنما القرب الذي ذكره هنا هو قرب الملائكة، وهذا جائز في أنه قد يضاف الضمير إلى الله عز وجل مع أن الفعل فعل الملائكة، كما في قوله تبارك وتعالى فإذا جمعناه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه القراءة هنا من جبريل فاتبع قرآنه، فيضاف الفعل لله عز وجل وإن كان من الملائكة. قال العلماء وهذا في كل عظيم له أتباع يطيعونه فيما يأمر به يضاف الفعل إليه، كما يقول الملوك والأمراء فعلنا وأمرنا وفتحنا مدينة كذا وأقمنا الحدود، وإنما يفعلون ذلك بمن يطيعونهم. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم، هل يجوز أن أهدي ختمة القرآن إلى والدتي أو والدي وهم أموات؟ لا، لا يجوز إهداء القرآن ولا شيء من الأعمال الصالحة إلا ما ورد به الدليل، وهو الدعاء والصدقة والحج والعمرة، وكذلك جاء في الحديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. ما قراءة القرآن لا تهدى إلى الأموات لأنه من العمل الخاص، ولكن تقرأ وإذا ختمت القرآن تدعو لوالديك. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم، يقول السائل هل السترة واجبة للصلاة؟ السترة مشروعة وهي مستحبة على الصحيح، مستحبة للمصلي إذا صلى أن يصلي لسترة حتى لا تقطع صلاته. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم، يقول السائل ما حكم التلاعب بالدعاء يجعله بعض الناس نكتة أو طرفة؟ هذا خطير، يخشى أن يكون من الاستهزاء بالدين، يعني هل يتأمل الإنسان إذا قال يا الله؟ أنت من تدعو إذا قلت يا الله؟ كان السلف يرجف أحدهم إذا قال يا الله، فلو كان عظيم من العظماء قلت يا فلان فالتفت إليك قلت لا أقصدك أنا أمزح، ماذا يفعل به؟ هذا شيء خطير، وبعض الناس يمزح ويوردون الدعاء على سبيل المزاح، هذا شيء خطير، هذا من الاستهزاء بالدين. رب العالمين إذا رفعت يديك بالدعاء إلى الله وقلت يا الله وأنت خائف وجل ترجو من الله الرحمة وتخشى أن ترد وتخشى أن تسيء الأدب مع الله فتهلك بهذا الأمر، هذا شيء خطير، ما يجد الإنسان من اللعب إلا التلاعب بالدين، تلعبون بالدين وبالأدعية وبالأذكار وبالنصوص، فهذا شيء خطير، وهذا مخرج من الملة، الاستهزاء بشيء من الدين مخرج من الملة، وهو سفه، إنسان يعمل الدهر ثم في مجلس واحد يخرج وقد حبط عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليلقي الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. لاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلقي لها بالا، يظنها مزحة يظنها نكتة كما يقولون، وهو لا يدري ما بلغت هذه الكلمة العظيمة سمعها الله وكتبتها الملائكة وسيحاسب عليها. فالإنسان يمسك لسانه ويتأمل فيما يخرج من فيه ولا يتكلم إلا بخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والذي يريد اللعب فيه من الوسائل اللعب كثيرة، لكن من أشد ما يكون على الإنسان أن يكون يتلعب بالدين مع أن اللعب مذموم. قال أحد السلف وقد جاءه ابن له صغير فقال له أحد الجالسين مره أن يذهب ليلعب، قال لا أحب أن أجد في صحيفتي الأمر باللعب،